بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فإن هذا هو أول مجلس من مجالسنا في شرح مختصر المنار في علم أصول الفقه. هذا هو أول مجلس من مجالسنا في شرح مختصر المنار في علم أصول الفقه. وانتبهوا، فإن الذين لم يدرسوا أصول الفقه من قبل هناك اعتماد كبير جدا على هذه المحاضرة الأولى أو على هذا المجلس الأول فيما يطرح فيه. إذا فهموا ما يطرح في هذا المجلس، وإذا فهموا ما يقدم به في هذا المجلس، فإنه يسهل عليهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى كل المجالس، تسهل عليهم كل المجالس إن شاء الله تعالى. وهكذا في كل العلوم، إذا كان الطالب لم يقرأ من قبل مطلقا في هذا العلم، على هذا العلم، فالمجلس الأول عليه اعتماد كبير جدا، هو الدفة التي توجهه أين يذهب من حيث فهمه لهذا العلم. نعم، في هذه المجالس نشرح إن شاء الله تعالى كما سمعتم مختصر المنار، إذن نعرف من هنا أن هناك المنار وهناك مختصر المنار. المنار هذا متن قوي جامع من متون أصول الفقه، ألفه الإمام النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات، صاحب التفسير، تفسير النسفي المشهور الذي درسناه في ثانويتنا الأزهرية، والذي هو اختصار لماذا؟ للزمخشري. معروف أن كتاب الزمخشري، تفسير الزمخشري، دار في فلكه كثير من التفاسير، منها تفسير البيضاوي ومنها تفسير الإمام النسفي. معروف أن النسفي رحمه الله تعالى كان معتزليا، فكثير من أهل السنة فسروا أو اختصروا هذا التفسير واستفادوا من هذا التفسير في صورة سنية، يعني اختصروا، يعني استبعدوا تلك المسائل الاعتزالية. من هذه الكتب النسفي، أشهر الأعمال على تفسير الزمخشري أو التفاسير التي استفادت من تفسير الزمخشري، تفسير النسفي يعتبر تلخيصا له، وكذلك تفسير البيضاوي يعتبر تلخيصا له، على تفاوت واضح يعرفه الدارسون بين تفسير البيضاوي وتفسير النسفي، وليس هذا مجال الكلام في ذلك. نعم، الإمام النسفي هذا الإمام الكبير الحنفي ألف لنا متنا هو متن المنار. كان هذا المتن أكثر الكتب تداولا، وعناية وتوجها إليها من حيث التدريس ومن حيث تحصيل علم أصول الفقه من قبل الدارسين من الحنفية ومن قبل الشيوخ في هذا المذهب الذين يدرسون علم أصول الفقه، توجه إلى هذا المتن لأنه متن قوي، ليس هو بالمتن المطول وليس هو بالمختصر، ثم هو قد اعتمد نظمه مختصر نعم، ولكنه فيه كثير من المسائل الدقيقة، وهو مع ذلك لا يوجد فيه تعقيد ولا يوجد فيه حشو ولا تطويل، وعليه شروح كثيرة، أشهرها شرح ابن ملك وشرح الحصكفي، وهذا كتاب لابد أن تكون لكم بعد ذلك به عناية إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بأصل هذا الكتاب، وهو المنار. أو متن المنار في علم أصول الفقه. اختصر هذا المتن أبو العز طاهر بن حبيب الحلبي، اختصر هذا المتن. الإمام النسفي رحمه الله تعالى من علماء القرن السابع، هذا النسفي صاحب الأصل من علماء القرن السابع، وتوفي في أول القرن الثامن، يعني توفي في سنة 710 من الهجرة. نعم. جاء بعد ذلك طاهر بن حبيب الحلبي، وهذا من علماء القرن من آخر القرن الثامن، يعني توفي سنة 808 من الهجرة، 808 يعني في أول القرن التاسع. جاء هذا الشيخ أو هذا الإمام واختصر هذا المتن أو هذا الكتاب في مختصر المنار، مختصر المنار، فصار هذا المختصر هو الذي يشرح وهو الذي يعتمد في عملية شرح للمبتدئين. صار هذا الكتاب المختصر هو الذي يشرح للمبتدئين، وعليه شروح، منها شرح ملا علي القاري، ومنها شرح ابن قتلبغة أشهرها، يعني من أشهرها شرح ابن قتلبغة وأظنه متداولا موجودا، وشرح ملا علي القاري هذا شرح أوسع، هذا شرح أوسع يحتاج إلى مزيد عناية وإلى مزيد فهم، وبالنسبة للمبتدئ يحتاج إلى وجود شيخ يرجع إليه حتى يفهم ما فيه. نعم. ولكن يمكن الاعتماد حاليا على، يعني بعد الشرح الصوتي يرجع إلى شرح، بعد هذه المجالس يعني يرجع إلى شرح الذي يسمى خلاصة الأفكار، الشرح الذي يسمى خلاصة الأفكار، وهذا شرح مكتوب يسير لابن قتلبغة على هذا الكتاب، وأظنه متداولا، وأخبركم بعد ذلك إن شاء الله تعالى بكيفية الحصول على هذا الكتاب. إذا نحن الآن ندرس متنا معتمدا للتدريس مشهورا، ندرس متنا معتمدا للتدريس مشهورا، هو متن مختصر المنار، ويستمد قوته ويستمد أصالته ويستمد قيمته من أصله الذي هو المنار للإمام النسفي. إذا محور أو ما يدور في سلكه بالنسبة يعني للمبتدئين والمتوسطين، ما تدور في فلكه عملية التدريس والعناية والاهتمام، هو كتاب المنار للإمام النسفي. ماذا ذلك؟ عندنا أصول البزدوي وعندنا غير ذلك، هذا لا مجال لذكره الآن، ولكن عليكم الآن بالعناية بهذا الكتاب، لأننا بعد ذلك سنتوسع في أصول الفقه من خلال دراسة الأصل ومن خلال قراءة الشروح على الأصل. هناك الشروح والتعليقات أو الحواشي على هذا الأصل الذي هو المنار للإمام النسفي، هذا سيكون محور اهتمامنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لكن المبتدئ لابد له من أن يبدأ مع هذا المختصر اللطيف الجميل. هناك مشكلات في صياغة هذا المختصر، هناك مشكلات، بعض المشكلات يعني مشكلة أو مشكلة في الصح الوجهاني، أن تقول مشكلة على اسم المفعول ومشكلة على اسم الفاعل. هذه الصياغات تحتاج بالفعل إلى توضيح في أثناء الشرح، لأن بعضها يؤدي إلى اختلاف المعنى، ولذلك فقد أعدت صياغة هذا المتن، أعدت صياغة هذا المتن وصنعت منه متنا آخر جديدا، رتبت منه المسائل وغيرت بعض الصياغات وقدمت وأخرت، يعني ضبطت بعض الأمور، فأخرجت متنا آخر مصاغا من هذا المتن، في ظني هو أجود، في ظني وفي حسابي هو أجود، وإلا ما كنت قد وضعته، وإلا ما كنت قد وضعته. نعم. وأسميته إكرام الأطهار، إكرام الأطهار. نعم. فهذه وإلا أني أشرح الأصل، أشرح المختصرة لطاهر بن حبيب، لا أشرح الصياغة التي صوغتها، وإنما يمكن أن أعطيها لكم إن شاء الله تعالى وتستفيدوا منها إن شاء الله تعالى. وسأنبه على هذه المناطق أو هذه المواضع التي أشكلت في هذا المتن في أثناء الشرح، وفي أثناء الشرح أقول لكم هكذا يقول المتن وهكذا قلت، حتى أعدل لكم هذه الصياغة التي قد تشكل، وأوضح لكم فيها أين الإشكال. لكننا ندرس هذا المختصر إن شاء الله تعالى لنكون قد درسنا المختصر نفسه، لنكون قد درسنا المختصر، سيكون أبعد عن الريبة أن نقول إننا لم ندرس المختصر الأصلي أو كذا كان ينبغي أن ندرس، لا، المبتدئ ينبغي أن يطمئن إلى هذا وإلى أنه لأنه يدرس هذا المختصر الأصلي. ولا مانع بعد ذلك، أنا أوضح لكم بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يعني في أثناء الشرح، في أثناء هذا الشرح أوضح لكم هذه المواضع أو أنبهكم عند هذه المواضع التي تشكل إن شاء الله. في مقدمة كل علم، مع هذه عادة، لابد من التقديم بمقدمات لهذا العلم، من تعريف الوضع الكلامي على الاسم والتعريف والثمرة والواضع والموضوع والاستمداد وهكذا. نعم، اسم هذا العلم علم أصول الفقه، وتعريف هذا العلم، هذا من حيث اسمه، وتعريف هذا العلم يمكن أن تعرفه بناحيتين. بناحية كونه علما، يعني حينما تقول علم أصول الفقه، هذا علم، ما معنى كلمة علم؟ يعني كما أنك تقول مثلا علم النحو، كلمة النحو هنا علم، تكون علما على هذا العلم الذي تدرس فيه ماذا؟ الأحوال والقواعد التي تدرس من خلالها تغير أحوال الكلمة من أولها إلى آخرها. كذلك علم الصرف، كلمة صرف، تكون علما على ماذا؟ على علم الصرف. نعم، هذا العلم الذي تدرس من خلاله تغير الأبنية لتغير المعاني وهكذا. حينما تقول علم الفقه، تكون علما على هذا العلم الذي عرفناه والذي هو معرفة الأحكام الشرعية العاملة المستبدلة التفصيلية إلى آخر هذا الكلام. واضح؟ كونه علما لا تنظر فيه حتى إلى معنى اللفظة، كونه علما، كلمة أصول الفقه هكذا في أذهاننا، حينما تطلق كلمة أصول الفقه ككلمة واحدة هكذا بين قوسين، كصوت واحد بين قوسين هكذا، كعلم يعني كاسم، على أي شيء تطلق، على العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها، يعني كلمة أصول الفقه تطلق على أي شيء هكذا إطلاقا واحدا، تطلق على كعلم إذا قلنا أصول الفقه، كاسم كزيد كعمر، كعلم، تطلق على العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ويمكن أن نعرفه من حيث كونه مركبا إضافيا، لأنك تقول أصول الفقه فأنت قد أضفت المضاف إلى المضاف إليه، فهذا مركب، إضافي، يعني كلام مركب ونوع تركيبه الإضافة، فهو مركب إضافي. لأن ما فات ما عرفناه هو تعريف من حيث كونه علما، يعني كلمة أصول الفقه كلها تكون علما على العلم الذي عرفناه، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. خلاص، فكلها تكون علما على هذا العلم الذي عرفناه، كما أن كلمة فقه تكون علما على علم الفقه، وكلمة نحو تكون علما على علم النحو، وكلمة صرف تكون علما على علم الصرف، وهكذا. نعم، فأصول الفقه يتركب من حيث التفسير، الكلمي أو اللفظي، أنك تفسر، تشرح الكلمة. هذا هو الفرق بين التفسيرين الآن، أنك تشرح ماذا أردنا من أصول الفقه، ليس من حيث كونه علما، انتهينا من حيث كونه علما، من حيث هذه الكلمة كيف تركبت ولماذا تركبت وكيف صارت هكذا، هذا هو ما أريد الآن. فأصول الفقه يتركب من مضاف ومضاف إليه، يتركب من مضاف ومضاف إليه. فالمضاف هو أصول، والمضاف إليه هو الفقه. أضفت أصول إلى الفقه فقلت أصول الفقه. نعم. فالأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل. والأصل في اللغة، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. كلمة أصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح أطلقوا هذه اللفظة على عدة معاني، أطلقوا هذا اللفظ على عدة معاني. فأطلقوه على الدليل، الدليل، الدليل من الشرع، الدليل. تقول الأصل في وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تقول الأصل في حرمة الخمر، انظر الكلام ماذا أقول، أقول الأصل في، الأصل في حرمة الخمر قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم، أي الدليل في وجوب الحج والدليل في حرمة الخمر. وأطلق هذا اللفظ أيضا على القاعدة الفقهية، تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يثبت، إلا أن يثبت التغيير عن الماضي وهكذا. ها؟ وتقول الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا أصل يعني قاعدة. نعم. وتقول الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار. الأصل براءة الذمة إلا أن يثبت تحمل الذمة. هذه قواعد، هذه قواعد تطلق، يعني إذا تطلق على، تطلق على القاعدة الفقهية، وتطلق على غير ذلك من المعاني، وتطلق على غير ذلك من المعاني. الأصل المستصحب، الشيء الراجح، وهكذا، لها عدة معاني. الذي يعنينا هنا هو ما يظهر أنه المراد وهو الدليل. فالمراد هنا الدليل على ما هو ظاهر، الدليل. من هذا من جهة الاصطلاح. إذن ما المراد من الأصل هنا من جهة الاصطلاح؟ الدليل، الدليل. أما الفقه فهو في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم. وفي الاصطلاح ما هو الفقه في الاصطلاح؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، لابد كل كلمة في هذه قيد، لأن العلم واسع في كل علم. بالأحكام، الأحكام واسعة، الشرعية، الشرعية في التصوف أو في التزكية، أعمال القلوب يعني، وفي العقائد، كل هذه أحكام. وهناك أحكام عادية، تقول الأحكام الشرعية كلها، أقول الأحكام، الأحكام هناك أحكام عادية وهناك أحكام عقلية، لكن هذه أحكام شرعية، والشرعية لابد أن تخرج منها، أن تخرج منها أحكام التزكية أو القلوب أو ما يسمى بالتصوف. فكيف أخرجته؟ قلت العملية. إذن أنت تجاوزت أعمال القلوب وانتقلت إلى ماذا؟ وانتقلت إلى الأحكام العملية. فقلت الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، المستنبطة. والكلام على المستنبطة، الأحكام المستنبطة، أما العلم المستنبط ومتى يسمى فقيها وما إلى ذلك، هذا كلام يطول شرحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يعني لما يعني نتقدم نوعا سأفصل هذا التعريف إن شاء الله. قضية العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة، يعني هل هو العلم بالأحكام المستنبطة فلا يشترط في تحصيل هذه الأحكام أن يستنبطها المتعلم، وإنما شرطها أن تكون مستنبطة فقط من قبل، أم أنه لابد أن يكون العلم نفسه مستنبطا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط، العلم يكون مستنبطا حتى لا يقال فقيه إلا لمن كان استنبط هذا العلم حتى يكون فقيها. تفصيل وكلام تناوله كثير من يتناوله الشراح في كتبهم، ربما هذا نتناوله إن شاء الله تعالى حينما نشرح المتن المنارة نفسه. حين متن المنارة متن المناري نفسه إن شاء الله تعالى. نعم. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. هذا هو الفقه. الفقه هذا هو الفقه من جهة الاصطلاح. فإذا أردنا أن نضيف الأصول إلى الفقه من جهة المعنى اللغوي، نحن قلنا الأصول لغة، الأصل لغة ما يبنى عليه الشيء، الأصل لغة ما يبنى عليه الشيء، واصطلاحا الدليل هنا، والفقه لغة الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، إنه لا يفقه شيئا مما أقول، أي لا يفهم شيئا مما أقول. نعم. ومن جهة الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية. طيب، إذا أردنا أن نضيف الأصول إلى الفقه من جهة المعنى اللغوي، يعني أخذنا المعنى اللغوي للأصول والمعنى اللغوي للفقه وأضفناه، فقلنا إذن أصول الفقه هو ما يبنى عليه الفهم، أصول الفقه ما يبنى عليه الفهم، لأن الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والفقه هو الفهم كما عرفنا. نعم. وإذا أردنا أن نعرف من جهة المعنى الاصطلاحي، أن نعرف من جهة المعنى الاصطلاحي، انقطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ بسرعة، إلى أين سمعتم؟ نعم. هذا في التركيب بعد أن عرفت كل من الفقه والأصول من جهة اللغة والاصطلاح، أليس كذلك؟ بعد ذلك عندما نركب، صحيح؟ التركيب. نعم. عند التركيب أقول نحن عرفنا أن الأصول، عرفنا أن الأصول في اللغة ما يبنى، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح الدليل يطلق على عدة معان منها الدليل، والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. فإذا أردنا أن نقول أصول الفقه بالتفسير اللغوي مرة وبالتفسير الاصطلاحي مرة، فنقول أصول الفقه بالتفسير اللغوي ما يبنى عليه الفهم، كلمة أصول الفقه أي ما يبنى عليه الفهم، لأن الأصول جمع أصل، لأن الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. وإذا أردنا أن نعرف من جهة المعنى، أن نضيف الأصول إلى الأصل من جهة المعنى الاصطلاحي، قلنا أصول الفقه هو أدلة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، يعني الأدلة الإجمالية. لماذا؟ لماذا؟ لأن قلنا إن الدليل هو، إن الأصل هو الدليل في الاصطلاح، وإن الفقه هو الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، فيكون أدلة الأحكام الشرعية أو أدلة معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، أي الأدلة الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام على وجه التفصيل، لأن الأصل هو الدليل على ما هو ظاهر هنا، الأصل هو الدليل، والفقه هو علم الفقه الذي تم تعريفه، ولكن المراد هنا هو الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي، يعني الكتاب دليل والسنة دليل، هكذا، لا أن هذه الآية دليل، لا، الكتاب دليل والسنة دليل، هذا ما يسمى الأدلة الإجمالية بخلاف الأدلة التفصيلية. نحن في تعريف الفقه ماذا قلنا؟ قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. يعني هذه الآية بعينها دليل على حرمة الخمر، هذه الآية بعينها دليل على حرمة الزنا، هذه الآية بنفسها دليل على وجوب الصلاة، وهذه دليل على وجوب الزكاة، وهكذا. نعم، هذا الحديث دليل على جواز كذا، وهذا الحديث دليل على جواز كذا، وهذا الحديث دليل على منع كذا. هذه أدلة تفصيلية، هذا هو الفقه. أما نحن في أصول الفقه نتكلم على شيء اسمه الكتاب القرآن من حيث كونه دليلا في الأحكام، ونتكلم على شيء اسمه السنة، السنة من حيث كونه دليلا في الأحكام أيضا. لا نتكلم على الآيات وأحاديث بعينها، لا نتكلم في تفاصيل، لا نتناول تلك الجزئيات، لا نتناول ماذا؟ تلك الكلية، فكرة الكتاب، فكرة السنة كدليل في الأحكام الشرعية. نعم، وهكذا استطعنا أن نفهم معنى قولنا أصول الفقه، مرة من حيث كونه علما على علم معين، ومرة من حيث التركيب ومن حيث الإضافة. نعم، هذا أصول الفقه، هذا أصول الفقه. وتصوره بهذا الحد أو بهذا التعريف وبتعريف من حيث كونه عالما، نفهم هنا ما الذي نفعله من علم أصول الفقه، نستطيع أن ندرك ما الذي نفعله من علم أصول الفقه ما هو. لأن الوقوف على ما هو هذا العلم، هذا يساعدك أن تعرف لماذا، لأن لماذا هذه هي التي توقف عليها نشأة هذا العلم، لماذا هو الذي توقف عليها نشأة هذا العلم. وأقول لكم هنا كلمة سريعة، إياكم وأن تتناول العلوم فقط هكذا كأنها أشياء أنزلت، وجدت هكذا كعلوم، فتبحثوا عن أنفسكم بين هذه العلوم وتدرسوا هذه العلوم دون أن تعلموا لماذا تم وضع هذا العلم. لأنك إذا درست هذا وفهمت هذا، استطعت بعد ذلك أن تدرك ما الذي تحتاجه أمتك، ما الذي تحتاجه أمتك من العلوم لتنشئ لها علما، ما الذي تحتاجه لتنشئ لها علما. لم يكن هناك علم النحو، لم يكن هناك علم الصرف، لم يكن هناك علم البلاغة أو علوم البلاغة، لم يكن هناك أصول الفقه كعلم هكذا مدون له مسائله المحدودة المعروفة. ما الذي تسبب في نشأة هذه العلوم؟ أنه توجهت العقول إلى وضع القواعد، إما لحاجة ملحة ومشكلة قائمة، وإما لبيان شيء وهو أيضا كذلك، ولكنه ليس فيه هذه خشية الضياع كما كان في النحو وما إلى ذلك، لا، وإنما في أصول الفقه جمعت هذه الأصول التي يقاس عليها الفقه فصارت في كتاب فانتفع الناس بها. تعرف الحاجة التي وراء وضع هذه الكتب، ما وضع أحد شيئا إلا لحاجة. وإياك أن تنتقص قدر نفسك أنك يمكنك أن تضع علما من العلوم. إذا فهمت ما هي العلوم وكيف تمارس العلوم، ربما تكتشف بعد ذلك أن الأمة تحتاج إلى وضع علم يضبط لها كذا. ولا تستهن بالبدايات، ربما تسبق غيرك. إذا فقهت سبقت غيرك إلى الفهم وإلى الفقه. إذا فهمت لماذا، وهو نفس الجواب، نفس السؤال، كيف وضعت هذه العلوم، فيها الجواب على لماذا وضعت هذه العلوم. دائما البدايات يا إخوان، البدايات تكون ضعيفة، فربما تنظر إلى البداية إنها تكون ضعيفة، وتنظر إلى نفسك التي نحن أصلا يعني نستهين جدا بحقها، في عصرنا هذا، إما تجد شخصا مغرورا جدا جدا جدا، وإما تجد شخصا ينحط بهمته ينزل بها في أسفل سافلين بحجة ماذا؟ بحجة التواضع، بحجة من نحن أمام من تقدم ومن كذا ومن كذا. لا، أعوذ بالله، هذه نفس رمة، جثة منتنة كسولة، من نحن في جوار، ومن نحن ولا يفعل شيئا. ربما إذا نظر الإنسان اجتمعت همته مع ضعف البداية واجتمع ضعف البداية مع همته التي تصوغ وتشرع لنفسها الضعف والخور والنوم على أن من تقدم من نحن بجوار كذا ومن نحن بجوار كذا. إذن لماذا تعترض على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الغرب؟ من أنت بجوارهم؟ لماذا تعترض ولماذا ترفع أنفك عليهم هكذا؟ يعني من أنت ومن هم أيضا؟ الآن انظر بكم من المراحل العلمية يسبقونك، أنت لا تعرف إلى أين وصلوا أصلا، لا تعرف ما هي الأبحاث التي تحت السطح، الأشياء التي تخرج لك لاستعمالها الآن هي أصلا مبتكرة أو مخترعة ومخبأة قبلها بسنوات في أبسط الأشياء، في أيسر الأمور، في كاميرا الموبايل التي خرجت لك سنة كذا، هي قبلها بخمس سنوات موجودة، الفكرة موجودة، ولكن هناك قوانين للماركتينج، هناك قوانين ماركتينج، قوانين التسويق، قوانين السوق، متى تخرج، حتى لو كانت اختراعات علمية الأمر ليس هكذا مطروقا للمثاليات. نعم، فلماذا أيضا ترفع أنفك عليهم وتقول نحن ونحن؟ لا، لست شيئا، ولكن الفكرة القاعدة هنا عامة، إذا كانت همتك عالية لن تستهن بنفسك. فربما اجتمعت البداية الضعيفة مع هذا التشريع للضعف والخور في النفس، فقلت عملي هين وعملك لا يكون هينا أبدا. يأتي من يفهم ويدرك ويقول هذا يصلح لأن يكون قواعد لعلم جديد. كل بداية ضعيف، أنت تسمع عن كتاب الرسالة في أصول الفقه، وهذا كتاب المبتدئ في أصول الفقه، هذا كتاب يعني أول من ابتدأ التأليف في أصول الفقه، فتحسب أنه عال جدا من حيث مادته، وتحسب أن فهمه صعب جدا. أصول الفقه، الكتب القديمة في أصول الفقه، الكتب الأولى على رأسها كتاب الرسالة، قيمتها تكمن في أنها البدايات والصور الأولى لعلم أصول الفقه. أما إذا نظرت إلى المادة من حيث هي، وجدت أن كتاب المحصول للرازي مثلا، هذا الكتاب أوسع وأقوى وأشمل من حيث التدقيق ومن حيث ترتيب المسائل ومن حيث، لأنه هو ذروة نضوج هذا العلم، ذروة نضوج هذا العلم. أنت إذا قرأت في الرسالة للشافعي رضي الله عنه ستسر منها. لماذا؟ لأنها العلم في أوله. فلا أقول هنا البداية ضعيفة، البداية بداية. انظر إلى الطائرات في أول اختراعها كيف كانت، لأن الشافعي رضي الله عنه هنا لم يقصد إلى تحريرها، يعني لم يصل إلى الذروة من مجرد البداية. هناك ترتيب منطقي، أنت تبتدي ثم تتطور، الفكرة تتضخم تتعمق. الشافعي رضي الله عنه له فضل البداية في القصة، له فضل بداية هذه الأطوار، فأنت لا تنظر إلى، لكن الشافعي رضي الله عنه ليس حتى وهو صغير ليس كمثلنا، انظر إليه وهو صغير، همته عالية جدا في معرفة كلام العرب وشر العرب ومناظرة فقهاء العراق، تلامذة أبي حنيفة وتلمذته مع محمد بن الحسن معروفة، هو يقول ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن الحسن، ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن الحسن، مع أنه جالس غيره من العلماء وأبا مسلم الزنجاني وغيرهم، تفقه على غيرهم، والإمام مالك رضي الله عنه، رضي الله عن جميع الأئمة. نعم، ومع ذلك يقول ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن الحسن الذي هو تلميذ أبي حنيفة، وجلس إلى أبي حنيفة لكن ليس كأبي يوسف، فهو مشهور أكثر أو مفهوم أكثر أن يكون تلميذا لأبي يوسف. نعم، الذي هو تلميذ أبي حنيفة، أبرز تلاميذة أبي حنيفة. نعم. وكان يقول من عليه من أراد الفقه فعليه بأهل العراق، فإنهم قد أولين لهم الفقه كما أولين لداود الحديد. وكان يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، يقول يعني أبو حنيفة ابتكر الفقه، اخترع الفقه. فهذا الفقه وهذا الاجتهاد كل من أراد الفقه وكل من يقرأ الفقه ويدرس في الفقه هو عالة على أبي حنيفة. أبو حنيفة له عليه فضل، أبو حنيفة الذي تنكر له المعاصرون وصاروا يسبونه بعض الأنذال من المعاصرين الذين يتنكرون لأمتهم كلها، يقول أبو حنيفة كذا وكذا، وقعون في هذا الإمام الكبير. انظر الفرق بينه وبين الشافعي. الشافعي يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كلهم عالة عليه، كلهم، ما من أحد إلا أبي حنيفة عليه فضل. شئنا أم أبينا، هو معدن الفقه، مخترع الفقه، مدرسة الفقه الأولى أبو حنيفة رضي الله عنه. وكان يقول من أراد الفقه فعليه بأهل العراق، يقصد تلامذة أبي حنيفة. هناك رواية قرأتها، فعليه بأصحاب أبي حنيفة، من أراد الفقه فعليه بأصحاب أبي حنيفة، فإنهم قد أولين لهم الفقه كما أولين لداود الحديد. انظر. نعم. ويقول ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن حسن الشيباني. الذي صنع الشافعية في الفقه هو جلوسه لهذا الإمام، خالفه وناظره وكذا، فتق لسانه بالفقه. من كان يناظره كمحمد بن حسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة وتلميذ أبي يوسف. نعم. الشاهد من كل هذا، عليك بأن تكون عالي الهمة وأن تفهم كيف وضعت العلوم. ربما ينشئ الله تعالى، ربما ينبت الله تعالى علما على يديك. إياك أن تستهين بهذا، والبدايات تكون ضعيفة. الذي تكون ضعيفة بمعنى ليست في قوة التطور، هذا أمر طبيعي، ليس إساءة للبداية، هذا أمر طبيعي جدا جدا. أنت نظرت إلى، لو تخيلنا مثلا وجود المصنفات الأولى في النحو والكلمات الأولى في النحو، ستجد أنها إشارات. حتى ما ذكروه عن أبي الأسود الدؤلي أنه وضعه من الأبواب، وضع الفاعل والمفعول وما إلى ذلك، والجزم على علامات الجزم. هذه كلها أبواب متناثرة من الأصول، أبواب متناثرة. لن تكون أبدا ككتب النحو المقعدة التي نراها، لن تكون أبدا ككتابة سيبويه، لن تكون أبدا ككافية ابن الحاجب وشروحها، لن تكون أبدا كألفية المالك وشروحها. الذي في البداية هو الفكرة، فإياك أن تستهين بالفكرة. قطع الصوت. الذي في البداية هو الفكرة، فإياك أن تستهين بالفكرة. نعم. طيب، إلى أين سمعتم؟ انقطع كثيرا؟ أما موضوع علم أصول الفقه، كنت أتحدث عن أبي الأسود الدؤلي. نعم، أنا قلت حتى أنظر إلى ما ذكره ابن سلام في طبقات فحول الشعراء حول قصة وضع علم النحو العربية، حينما قال ولأهل البصرة في علم العربية قدمة، يعني ذكر أهل البصرة وتكلم على أول من تكلم في النحو، ثم من أول من بعج النحو وما إلى ذلك. فكان أول من تكلم في النحو أبو الأسود الدؤلي، ووضع، ذكر أنه وضع مبادئ في قواعد علم النحو، وضع مثلا قواعد الفاعل والمفعول وعلامات الجزم وما إلى ذلك. أنت إذا نظرت إلى هذه الكتب، إذا نظرت إلى هذه الكلمات، إذا قدر لك أن تنظر فيها في صورتها الأولى، لن تضعها أبدا بجوار الكتب التي، لا بجوار كتاب سيبويه، ولا بجوار كافية ابن الحاجب وشروحها، ولا بجوار ألفية ابن مالك وشروحها. لن تضعها حتى في بجوار مثلا قطر الندى، ستجدها عبارة عن مسائل متناثرة من الأجرومية، والأجرومية أتم وأكمل. لماذا؟ ما المراد؟ هذا العلم في صورته الأولى، بعد هذا أمر طبيعي جدا منطقي، بعد ذلك قعد ونقح وكمل وأتم، ورتب وما إلى ذلك، توالت عليه الجهود حتى صار علم النحو الذي تراه الآن. فإياك أن تستهين بالبدايات، البداية هي الفكرة، فإياك أن تستهين بالفكرة. المهم في البداية أن تدرك الفكرة، ما الفكرة التي وضعتها، بعد ذلك سترى البناء على هذه الفكرة وتقوية هذه الفكرة، وأن تصير علما بعد ذلك سترى أنها فعل فيها ما لم تفعله أنت وأنت صاحب الفكرة. المهم أن تطرح أنت الفكرة وهي ستخدم بعد ذلك، وهكذا تنشأ العلوم، هكذا تنشأ العلوم. نعم. موضوع علم أصول الفقه، الموضوع يعني المجال الذي نبحث فيه، الدائرة التي نبحث فيها علم أصول الفقه، لابد لكل علم من موضوع، يعني لابد لكل علم من دائرة ومن مجال تمارس فيه مبادئ هذا العلم، تمارس فيه مبادئ هذا العلم. ها، لابد من موضوع. موضوع علم أصول الفقه هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، ولكن من حيثية معينة، من حيثية معينة، وهي حيثية استنباط الأحكام الشرعية العملية التي نعرفها بالفقه. نعم، لأن الكتاب والسنة موضوع كثير من العلوم، موضوع عدد من العلوم، أو الكتاب موضوع عدد من العلوم، علم القراءات موضوعه القرآن، علم التجويد موضوعه القرآن، موضوعه القرآن. نعم، ولكن من أي حيثية؟ القراءات لها حيثية والتجويد له حيثية، وإن كانت مندمجة في القديم، القراءات مع التجويد كله واحد. نعم. فهنا نحن نتكلم من حيثية معينة، من زاوية معينة، باعتبار معين. ما هي هذه الحيثية؟ حيثية استنباط الأحكام الشرعية العملية التي نعرفها بالفقه أو بالفروع، وتسمى فروعا لأنها تبنى على الأصول، أي أصول الفقه، ولأن العقيدة هي أول الأصول، فيقال أصول الدين ويقال أصول الفقه. فهذه علم الفقه هذا يسمى الفروع التي تبنى على الأصول. لماذا؟ لأنك لا تبني هذه الفروع العملية إلا على أصول الدين، لا تبنيها إلا على أصول الدين. إذا اعتقدت اعتقادا سليما فلا بد أن تنفذ، إذا حصلت الإيمان فلا بد أن تحصل الإسلام، إذا حصلت الإيمان لا بد أن تحصل الإسلام الذي هو مبني على الإيمان. نعم. فنحن نستعمل قواعد علم أصول الفقه في نصوص الكتاب والسنة، وكل دليل بعدهما فإنه لا يستقل بذاته. انتبه، كل دليل بعد الكتاب والسنة لا يستقل بذاته بعد ذلك، لا في ثبوت كونه دليلا ولا في إنتاجه للأحكام، يعني كالإجماع والقياس. فالإجماع تثبت حجيته بالكتاب والسنة، يعني الإجماع حتى يكون دليلا، هذه الحجية، هذه الأهمية، هذه الاعتمادية التي يكتسبها، من أين اكتسبها؟ اكتسبها من الكتاب والسنة، الأدلة من الكتاب والسنة. وسيأتي، أنا لا أريد أن أتكلم في كلام سيأتي، فهو اكتسب الأدلة، اكتسب شرعيته من الكتاب والسنة، اكتسب حجيته، يعني كونه حجة، من الكتاب والسنة. فالإجماع تثبت حجيته بالكتاب والسنة، والقياس تثبت حجيته بالكتاب والسنة كذلك. ثم شيء آخر، الإجماع لا بد أن يكون له مستند في الكتاب والسنة. أنا قلت كل الأدلة بعد ذلك لا تستقل بذاتها، لا في ثبوت كونها دليلا، وهذا ما تكلمته الآن، يعني لا تكون دليلا بنفسها كالقرآن، القرآن يكون دليلا بنفسه، السنة تكون دليلا لأن القرآن أرشد إليها، فهذا اشتراك بينها وبين القياس والإجماع، هذا اشتراك بينها وبين القياس والإجماع. وبعد ذلك في إنتاج الأحكام، في ثبوت الأحكام، الإجماع والقياس لا تثبت بهما الأحكام استقلالا، الإجماع لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، يعني لا يجمع على شيء إلا إذا كان هناك دليل من الكتاب أو من السنة. ونحن لم نعرف أو لا يشترط، أقول لا يشترط أن نعرف هذا الدليل من الكتاب أو السنة، وهذه فائدة الإجماع. فائدة الإجماع أنك لا يجوز لك أن تخالف هذا المدلول، هذا المعنى الذي دل عليه النص. وفائدة الإجماع كذلك أنك إذا علمت الإجماع ولم تعلم ما هو دليله فلا يضرك ذلك، وعليك أن تأخذ بالإجماع. هذه فائدة الإجماع. ولكنك ينبغي أن تعلم أنهم لا يقولون أو لا يحدث في المسألة إجماع إلا إذا كان له دليل من الكتاب أو السنة. لا يأتون هكذا نتفق على كذا فنحن أنشأنا الحكم، نحن انبثق منا الحكم، لا ليس كذلك أبدا. وإنما لابد، وهذه مسألة معروفة تسمى مستند الإجماع، مسألة في أصول الفقه، هذا مصطلح أصولي، مستند الإجماع، يعني ستقابلونه إن شاء الله تعالى في علم أصول الفقه. قولهم مستند الإجماع، وهل يجوز أن يكون القياس مستند الإجماع أو لا، وهل يجوز أن يكون كذا. المهم لكل مسألة، كل مسألة لابد وأن تبنى على الكتاب والسنة، كل ما أجمع عليه لابد أن يبنى على دليل من الكتاب أو السنة. وأكثر مسائل الإجماع ترى أدلتها موجودة في السنة وفي الكتاب، في القرآن والسنة. أنت ترى الإجماع على وجود الصلاة، والأدلة التي توجب الصلاة موجودة في الكتاب واضحة. تجد الإجماع على حرمة الخمر والزنا، والأدلة في ذلك موجودة في القرآن والسنة. نعم. ولكن فائدة الإجماع كما قلت هو أنه إذا لم تعلم الدليل فلا يضر، هو خفي عليك فقط، لكنهم أجمعوا. أو إذا كان الدليل موجودا في الكتاب أو السنة وأنت لا تعرف كيف استنبط هذا الحكم، أو إنك عقلك لا يستوعب كيف استنبط هذا الحكم الذي هو الوجوب أو الحرمة أو كذا، فهذا أيضا لا يضر طالما هناك إجماع، سلم للإجماع. فهذه فائدة الإجماع، هذه فائدة الإجماع. نعم. والقياس كذلك، القياس لا يكون إلا على نص من الكتاب أو السنة. نحن بماذا نعرف القياس، أو ما هو القياس هكذا باختصار قبل أن نأتي إلى القياس؟ إلحاق أصل بفرع في الحكم لعلة، هذا هو. عندك فرع لم ينص عليه وعندك أصل نص عليه. النص، الأدلة السمعية، ما هي الأدلة السمعية؟ الكتاب والسنة. هل من ثالث؟ لا، هو الكتاب والسنة فقط. فلا بد من قيام القياس على شيء من الكتاب أو السنة. إذن القياس هنا قد أظهر لنا الحكم ولم يثبته، يعني لم يثبت به ابتداء، يعني هو يظهر هذا الفرع غير المنصوص، يظهر أن هذا الفرع غير المنصوص الذي لم ينص عليه، يظهر أنه يراد من هذا النص أيضا، وإن لم ينص عليه وإن لم ينطق وإن لم ننطق به، نعم، لا أنه يثبت به الحكم ابتداء كما يثبت ابتداء بالكتاب أو السنة. هذه مسألة مفهومة. هذا معنى قولهم القياس مظهر لا مثبت. يقولون القياس مظهر لا مثبت. ما معنى مظهر؟ هذه أيضا، هذا التركيب أيضا، هذه الصياغة أو هذه الجملة أيضا معروفة في علم أصول الفقه. القياس مظهر لا مثبت، يعني يظهر الحكم الذي هو موجود لا أنه يثبته، يظهر الحكم أنه يراد من هذا النص لا أنه ينشئه ابتداء. أما الكتاب والسنة فإنها تنشئ الأحكام ابتداء، يعني تثبت، يعني يكون الحكم غير معروف أصلا ويأتي القرآن يثبته هكذا، يوجده من العدم. وكذلك السنة، السنة تأتي هكذا وتنشئ الحكم من العدم. إذا جاء النص من السنة في شيء انتهى، لا تقول السنة هنا دعمت ماذا أو ساعدت ماذا أو أظهرت، هي لم تظهر، هي لم تظهر. القياس هو الذي أظهر أن هذا الحكم مراد، القياس أظهر أن هذا الحكم مراد. نعم. لماذا؟ لأنه كشف لك أنه يراد من هذا النص. نعم. ويستمد هذا العلم من أين نستمد هذا العلم؟ يعني من أين تشكل مسائله وأبوابه؟ من أين تشكلت؟ تشكلت من ثلاثة مصادر رئيسية، تشكلت مسائل هذا العلم من ثلاثة مصادر رئيسية: من التوحيد، ومن قواعد اللغة العربية، ومن تصور الأحكام. من التوحيد، ومن قواعد اللغة العربية، ومن تصور الأحكام. أما استمداده من علم التوحيد فلأنه لا تتصور هذه الأحكام من حيث صدورها وكونها تكليفية إلا بالإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الآخر. لا يمكن إلا أن تؤمن لا يمكن أن تتصور هذه الأحكام إلا أن تؤمن بالله تعالى المعبود بحق سبحانه، وأن تؤمن بالملائكة الذين كلفهم الله تعالى بعبادته وكانوا أدوات ظاهرة، أو كانوا أشياء ظاهرة تستوفى بها الأجال ويحاسب بها الناس. نعم. وكانوا كذلك رسلا إلى الرسل، كانوا رسلا إلى رسل الله تعالى من البشر. نعم. لابد أن تؤمن بالله تعالى، وأن تؤمن بملائكته، وتؤمن بالكتب التي جاءت بالتكاليف والتي جاءت برسالة من الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن باليوم الآخر الذي سيكون فيه الحساب على كل ذلك. هل التزمت بهذه الأحكام أم لم تلتزم؟ فلا يحدث، لا يمكنك أصلا أن تدرس علم أصول الفقه الآن إلا لأنك مسلم. أنت الآن لا يمكن، أنت دخلت تدرس أصول الفقه، لماذا؟ أريد أن أفهم الفقه الذي أتعبد به إلى الله. هذا ابتداء. وإلا فما الذي يجعلك في أصول الفقه تقول استنبطت الوجوب من هذه الآية؟ ما الذي جعله وجوبا عليك أصلا؟ تفهمون ما أقول؟ ما الذي جعله واجبا؟ أنت تقول استنبطت الوجوب من هذه الآية، علمت الفرضية من هذه الآية، علمت الاستحباب من هذه الآية، علمت الكراهة التنزيهية من هذا الحديث، علمت الكراهة التحريمية من هذا الحديث، علمت الوجوب من هذا الحديث. ما الذي جعلك أصلا تفرض على نفسك هذه الأحكام؟ هو وجود القاعدة أنك مسلم أصلا. فبدون علم التوحيد لا يمكنك أن تتصور أو أن تفكر في هذه الأحكام. فالتكليف ينشأ عن اعتقاد، وإلا فما معنى واجب وفرض ومندوب ومستحب وحرام ومكروه تحريما ومكروه تنزيها؟ هذا مفهوم؟ هذا الذي قلت مفهوم؟ إلى الآن مفهوم؟ نعم. أما استنداده من قواعد اللغة العربية فإن كل أصول معرفة المعاني من الأدلة السمعية التي هي الكتاب والسنة هي قواعد العربية. فما الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتصريح والكناية والإشارة وما إلى ذلك؟ ما كل ذلك إلا قواعد عربية. هذه قواعد العربية. أنتم سترون الأحكام تدرسون أبوابا هنا، تدرسون هنا أبوابا، هي أبواب ماذا؟ هي أبواب البلاغة التي درستموها، هي أبواب البلاغة، هي أبواب علم البيان، حقيقة والمجاز والكناية، هي أبواب البيان. نعم. وهذا واضح، أنا أتكلم عموما، لا أقول علم البيان فقط، علم العربية عموما، العربية، اللغة العربية عموما، ممارسة اللغة العربية عموما، تذوق الشعر، قواعد تذوق الشعر في اللغة العربية، في أصول الفقه، قواعد تذوق الشعر في أصول الفقه. وستشعرون بهذا الاشتراك بين ما عشناه هناك في الشعر وما تدرسونه هنا في علم أصول الفقه، ستشعرون بهذا الاشتراك بينها. نعم. هذا من حيث الاستنداد من قواعد اللغة العربية. وأما تصور الأحكام، يعني نحن قلنا يستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء رئيسية: من التوحيد، ومن اللغة العربية، ومن تصور الأحكام. تصور الأحكام يراد به أن يكون الدارس متصورا للأحكام التي تؤخذ من النصوص، فتصور ما هو الواجب وما هو الفرض وما هو المستحب. فهذه الأحكام المذكورة في أصول الفقه لا بد أن يكون تصورها حاضرا في نفس الدارس وفي نفس الأصولي، لأنه سيلحقها بالنصوص أو سيعلقها بالنصوص إثباتا أو نفيا. يعني كيف يثبت الوجوب من النص وهو لا يتصور معنى الوجوب؟ أنت لابد أن تتصور ما معنى الواجب أصلا. ها؟ كيف يثبت الحرمة وهو لا يتصور معنى الحرمة؟ كيف يثبت الكراهة التنزيهية وهو لا يتصورها؟ وهكذا. أن تتصور الأحكام لابد أن تدخل علم أصول الفقه وأنت عندك تصور للأحكام. لا يمكنه أن يقرأ علم أصول الفقه من لا يعرف لماذا أدرسه وهل واجب علي شيء تجاه الإله أصلا. لا يمكن أن يدرس علم أصول الفقه من لا يعرف اللغة العربية. لا يمكن أن يعرف علم أصول الفقه من لا يعرف ما معنى واجب، ما معنى فرض، ما معنى مكروه تحريما، مكروه تنزيها. إذن هناك قدر من المعرفة يستمد منه هذا العلم لا يمكنك أن تدخل بدونه، لأن هذا العلم يستعمل هذه الأشياء لا يوضحها لا يشرحها. فهمتم؟ هو يستعملها، فأنت لابد أن تكون محصلة عندك أصلا. نعم. وثمرة هذا العلم ظاهرة. انظروا هذه كلها نتكلم في المقدمة الاستمداد والمجال، يعني الموضوع والتعريف والاسم، هذا كله مقدمات علم أصول الفقه، من مقدمات علم أصول الفقه. ثمرة هذا العلم ظاهرة لا تفتقر إلى كبير شرح، فهي أن تصير عند الدارس، فائدة هذا العلم أن تصير عند الدارس والمثابر على التحصيل والميراث ملكة يقدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة، وهو بهذا يتنزه عن مرتبة التقليد التي هي شأن الجاهل، إما الجاهل بالعلم جملة أو الجاهل في المسألة التي اضطر إلى التقليد فيها. قد لا يكون جاهلا في العلم لكنه في هذه المسألة جهلها واحتاج إلى التقليد فيها، فالتقليد مرغوب عنه في الجملة، يعني هو في الجملة شيء معاب لأنه مرتبط بالجهل. التقليد مرتبط بالجهل، انتبهوا، لأن البعض يفرح أن يقول أنا أفخر أنني مقلد لمذهب أبي حنيف، أنا أفخر أنني مقلد لمذهب الشافعي، يعني يأخذ يعني ردة فعل عنيفة تجاه التوجهات الأخرى التي عندها تسيب وعندها اجتهاد، ويقول نحن نتبع الكتاب والسنة ولا يعنينا ما يقوله الناس وما إلى ذلك. لا هو يأخذ فقط، يعني يأخذ اتجاها مضادا عنيفا لكن فيفخر بالتقليد. لا، التقليد في النهاية هو المتعين على من لا يعلم. يعني ميزة المذاهب الفقهية أو ميزة الفقهاء والأصوليين أنهم يقولون يجوز التقليد عند الضرورة، وهذا ليس مدحا في التقليد، هو مدح لهم أنهم اضطروا إلى هذا وتعاملوا معه كأمر واقع أن العامية يقلد، لكنه ليس مفخرة أن تقلد. أنا أفخر أني مقلد، أنت تفخر أنك جاهل. إذا فخرت أنك مقلد أنت تفخر أنك جاهد، أنت تفخر أنك قلدت غيرك. لماذا؟ لأنك لست قادر. طب استحي واسكت خلاص، يعني قلدت خلاص كل وانت ساكت، يعني راش تفخر يعني خلاص. لكن لا، هو يفخر أنه يقلد، يفخر أنه يقلد، وهذا يفخر أنه جاهل. هذا إجراء اضطراري، هذا إجراء اضطراري وليس شيئا ممدوحا أبدا أبدا. هو نعم هو المتعين على من لا يعلم، هو كالدواء للمريض، هذا الواقع هو كالدواء للمريض يضطر إليه ولا محيص عنه، ومع ذلك فهو ليس فضيلة. تأمل هذا، هو يضطر إليه وليس فضيلة. نعم. أما واضع علم أصول الفقه، من الذي وضع علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه، يعني واضع علم أصول الفقه فيه كلام وفيه توجهات مختلفة. لكن الذي يظهر ويشتهر أن واضع علم أصول الفقه كعلم مستقل مقصود بذاته في كتاب، يعني في بين دفتين بين جلدتين، الذي اشتهر أنه وضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، وذلك من خلال كتابه المشهور الموسوم بالرسالة، كتاب جميل جدا، اطلعوا فيه كتاب جميل جدا. انظروا إلى أصول الفقه في صورته الأولى وكيف تخرجت المسائل على هذه القواعد، جميل جدا. نعم، هذا من حيث الكلام على مقدمات علم أصول الفقه. نحن كم مكثنا الآن؟ ساعة تقريبا. لما كثنا ساعة واحدة سنكمل إن شاء الله، إذا نكمل ولكن بعد الاستراحة، استريح قليلا. نرجع مرة أخرى ونشرع في قراءة المتن وشرحه. نحن الآن سنشرح متن مختصر المناري في أصول الفقه، سنشرح إن شاء الله تعالى، ستكون مجالسنا كل ما فات كان مقدمة في أصول الفقه عموما، أما الآن فهذا شروع في شرح متن مختصر المناري في علم أصول الفقه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. بدأ بالبسملة تشبها بالقرآن العظيم وعملا بالرواية في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم، وتبركا بذكر الله تعالى في أول عمله، وهذا معروف نقوله في بداية شرح كل كتاب. نعم، وذكرنا كذلك هناك في علم الصرف ثم في شرح متن البناء أنه لابد من الكلام على البسملة في بداية هذه الشروح، وأن تركها إما أن يكون قصورا وإما أن يكون تقصيرا. يكون قصورا يعني أنه لا يقدر على الكلام عليها لأنه لا يعلم، فهذا قصور، ويكون تقصيرا إذا كان قادرا على الكلام ولكنه تركه أو استهان به أو كذا أو رأى أنه ليس مهما، فهذا يكون تقصيرا يعني. نعم، تقصيرا في حق البسملة. والذي ينبغي هو الكلام عليها من حيث الأبواب الموضوعة في العلم المشروح، فإن إن كان الكتاب مثلا في علم التوحيد، في علم توحيد الله سبحانه، حسن الكلام على البسملة من حيث ما احتوت عليه من التوحيد ومن المعاني والصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. وإن كان الكتاب في علم النحو مثلا، حسن الكلام على إعرابها إن كان الطالب يطيق ذلك. نعم، فربما كان مبتدئا في العلم للمرة الأولى فلن يفهم شيئا من الإعراب، فسيكون إعرابها لغوا في حق هذا الطالب. نعم، وكذلك إن كان الكتاب في علم الصرف، يتم الكلام على أبنية اسم ولفظ الجلالة إن كان جامدا أو مشتقا، ورحمن ورحيم، لأن الألف واللام حروف، الألف واللام حروف والباء حروف حرف، فيبقى معنى في من بسم يبقى اسم، ومعنى لفظ الجلالة الله على الخلاف فيها إن كان جامدا أو مشتقا، والرحمن والرحيم في إزالة الحروف يبقى رحمن ورحيم فعلان وفعيل. نعم، أقول هنا كذلك عندنا هنا في علم أصول الفقه. ولكن هنا في علم أصول الفقه كذلك حينما تتكلم في علم البلاغة مثلا، في علم البلاغة الشارح ينبغي أن يكشف ما في البسملة من وجوه البيان، لكن إذا كان الكلام يعني مثلا إذا يقال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الكلام على الرحمن أبلغ من الكلام على إذا كان الكلام على الرحمن أبلغ من الكلام على الرحيم، إذا كان الكلام على الرحمن أبلغ كلام على الرحيم، لماذا بدأ مع أن المفترض هو أن يبدأ من الأقل فيزيد فيصعد؟ حينما تصف أحدا بعدة صفات من جنس واحد ينبغي أن تتدرج من الأدنى إلى الأعلى، فلماذا قلنا رحمن أبلغ ثم نزلنا إلى رحيم؟ فهنا تجد تأويلات وكذا، هذا إذا كان في علم البلاغة. أما معنى هنا في علم أصول الفقه فلا يتعلق، لا تتعلق البسملة به تعلقا يتيح الكلام عليها. نحن هنا في علم أصول الفقه لا تتعلق البسملة به تعلقا يتيح الكلام عليها أو يتيح الكلام فيها من خلال مسائل أصول الفقه، لأن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الكلية السمعية عن القرآن والسنة من حيث استنباط الأحكام الشرعية، من حيث استنباط الأحكام الشرعية. والبسملة هنا هي الذكر وليست من القرآن. حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا أتكلم عن البسملة التي في أول السور، ولا أتكلم عن البسملة التي في أثناء سورة النمل، وإنما أتكلم على ماذا؟ أتكلم على الذكر. أرجو حتى نقول لا أقول جئت بالبسملة من الكتاب، قلنا بدأنا بالبسملة تشبها بالكتاب الذي بدأ به البسملة ثم الحمد لله سبحانه وتعالى، فهذا تشبها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذا تشبها بالقرآن، وليس أننا أخذناها من القرآن. هذا أمر يعني، هذا بالنظر إلى البسملة التي هي ذكر وليس إلى البسملة التي أخذناها من القرآن. نعم، فهذه لتبحث فيها الأحكام الشرعية، لتبحث فيها الأحكام الشرعية لعدم كونها خطابا تكليفيا. نعم، وكذلك البسملة من حيث أخذ الأحكام منها هي ليست هي خطابا تؤخذ منها الأحكام، حتى إن قلنا إن البسملة هي الآية، إن قلنا إن البسملة هي الآية، الحيثية التي ذكرناها في دراسة أو في موضوع علم أصول الفقه يمنع الكلام هنا على البسملة من هذه الوجهة، الوجهة الأصولية. لماذا؟ لأننا لا نستنبط من البسملة من حيث كونها بسملة أحكاما شرعية عملية. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لنأخذ منها أحكاما تكليفية من حيث نفسها، يعني هذه الجملة فقط بسم الله الرحمن الرحيم هذه وحدها لنأخذ منها أحكاما، نأخذ عنها أحكاما، حولها أحكاما، يعني ما حكم قراءتها، وحكم قراءتها نأخذه من أدلة أخرى، هذه الأدلة الأخرى هي مجال بحثي الأصولي. أما البسملة فهي موضع الحكم فقط، هي محل الحكم وليست محل إعمال النصوص. هذا هو الصلاة هي محل الأحكام، أما الأحكام نصوص الأحكام وأدلة الأحكام هناك نصوص أخرى من الكتاب والسنة، وهناك الإجماع كذلك. نعم، فلذلك لا تدخل البسملة معنا هنا في الكلام عليها من حيث أبواب ومسائل علم أصول الفقه. وأما الكلام على الحمد وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقول والمشروح في كثير من مقدمات الكتب، ويعني تعرضنا له في بعض مقدمات الكتب التي شرحت لكم، تعرضنا له مرارا فيما يمكن الرجوع إليه في موطن من تلك المواطن. نعم، وهو في مقدمات كل الكتب، فارجعوا إليها ولن أستهلك فيها هنا الوقت. نعم، قال أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. قال أصول الشرع أي أدلة الأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية، لأن الأصل في اللغة في لغة ماذا؟ في معنى الأصل كما عرفنا أنه هو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. نعم، ومعانيه الاصطلاحية تتعدد لاختلاف المواطن كما قلنا، فقد يطلق على الأصل في الشرع كقولنا الأصل براءة الذمة أو كذا، أو على القاعدة الشرعية، وقد يطلق على القاعدة الفقهية كقولنا الأصل طهارة الأرض فتجوز الصلاة عليها لأننا بنينا على ذلك الحكم بالطهارة، بنينا عليها، فرعنا على ذلك، وضعنا بنينا، نحن قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره. لماذا صار هذا أصلا القاعدة الفقهية أصلا؟ لأننا بنينا على ذلك الحكم بالطهارة الأرض بعينها أو طهارة أرض معينة، هذا فرع الذي يبنى على الأصل هو الفرع. فنكون هنا في هذه الأرض بعينها، نقول فيها هذه الأرض مثلا في عنوان كذا 7 شارع كذا مثلا، هذه الأرض طاهرة. لماذا؟ بنيت هذا الفرع على قاعدة فقهية. ما هي القاعدة؟ على أصل فقهي. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأرض طاهرة. الأصل في الأرض أنها طاهرة، والأصل في المياه أنها طاهرة، والأصل في الأشياء التي لا ينص على نجاستها أنها طاهرة. نعم. فهذه قاعدة فقهية يعني، أو ضابط فقهي، وقد يطلق على الدليل من الشرع وهو المراد هنا كما قلنا. يطلق على الدليل من الشرع وهو المراد هنا. فنقول الأصل في وجوب الوضوء من الحدث قوله تعالى كذا وكذا، والأصل في وجوب وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والأصل في وجوب الحج قوله تعالى كذا وكذا، والأصل في حرمة الخمر قوله تعالى كذا. يعني الأدلة في وجوب ذلك أو في هذه الأحكام هي كذا وكذا. هذا هو الأصل، كلمة أصل هنا. نعم. لماذا أيضا أطلق هنا أصل مع أن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره؟ لأن الدليل يبنى عليه الحكم فهو أصل، الدليل يبنى عليه الحكم فهو أصل من هذه الجهة، والأصل ما يبنى عليه غيره. لذلك سمي علم الفقه بعلم الفروع، هناك علم الفروع الذي هو علم الفقه. لماذا سمي الفروع؟ لأن الفرع في اللغة هو ما يبنى على غيره، والأحكام الفقهية تبنى على الأدلة فهي فروع، وكذلك لأنها تبنى على أصول الدين كما قلنا. نعم. وعلى أصول الفقه، هي الفروع والفقه لها أصول والأصول لها أصول. نعم. والشرع المراد به هنا المشروع، المشروع كلمة أصول الشرع يعني أدلة الشرع. أدلة ماذا؟ المشروع. هنا استعمل المصدر وأراد المفعول. انتبه، قلت لكم لن نستطيع أن نقرأ كتب أهل العلم إلا باللغة، لن نستطيع أن نقرأ كتب أهل العلم وأن نفهمها إلا باللغة. نعم. هنا استعمل المصدر وأراد المفعول، وهذا كثير في اللغة العربية، استعمال المصدر وإرادة المفعول كثير في اللغة العربية وكثير في القرآن كذلك. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي هو مكروه لكم. هل القتال كره أم مكروه؟ يعني هل القتال هو نفس الكره؟ الكره كمصدر، الكره عملية الكره، هل القتال هو الكره أم هو شيء مكروه؟ أنا أسألكم الآن. القتال هو نفسه الكره أم هو شيء مكروه؟ المكروه هو مكروه. نعم. وقال تعالى في القرآن كذلك كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، في سورة البقرة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، أي من ثمرة مرزوقة، من ثمرة مرزوقة وليس من ثمرة رزقا. رزقا هنا المصدر، أي عملية الرزق، الرزق. فالرزق هنا هو المرزوق، لا نفس فعل الرزق، ولكن أطلق المصدر وأريد المفعول. نعم. وقوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي في مخلوقات السماوات والأرض، فهذا يكون من باب الإضافة إلى الظرف. خلق أي مخلوقات السماوات والأرض، أي مخلوقات في السماوات والأرض، فهذا يكون من باب الإضافة إلى ماذا؟ إلى الظرف. وهذا أحد التفسيرين، ويحتمل أن يراد به المصدر على لفظه كما هو، أي في أمر فعل الخلق لهذه السماوات والأرض، كيف تعلقت القدرة بخلق هذه السماوات والأرض. نعم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. إذا جاء موعود ربي، هل الذي سيجيء هو نفس الوعد؟ الوعد، انتبه معي، انتبه، هناك أشياء نستعملها في اللغة ولا ندري أنها منقولة عن أصولها، لا ندري أنها ليست هي نفس الكلمة. فإذا جاء وعد ربي، الوعد أن تعد، أن تعد أحدا بشيء، وعد الله أن يعدك الله بشيء. فهل الذي سيأتي هو وعد الله أم الشيء الذي وعد به؟ أسألكم أيضا، هل الشيء الذي سيأتي وعد الله أم الشيء الذي وعد به؟ هل الذي سيأتي هو نفس الوعد؟ يعني الله تعالى لم يعدنا، والذي سيأتي هو الوعد، الشيء الموعود، الموعود به، الشيء الموعود به، الذي، نعم، الذي وعد به. هذا استعمال خارج عن أصل اللغة، هذا استعمال المصدر في اسم المفعول، هكذا يقال، ستجدون في بعض الكتب أطلق المصدر وأراد المفعول. لابد أن تفهم هذه الكلمة، ما الذي أراده؟ أطلق المصدر وأراد المفعول. ثم إذا كنت في مجال تذوق الكلام والتدقيق، ما الذي جعله أطلق المصدر وأراد المفعول؟ لماذا لم يأتي بالمفعول مباشرة؟ ما الذي في المصدر جعله هكذا؟ هذا تذوق الآن، تذوق وتدبر للكلام. نعم. فكذلك هنا يخلص لنا من قوله أصول الشرع أنه أدلة الأحكام المشروعة، يعني هذه أدلة الأحكام المشروعة. أخوكم يقول ألا يمكن أن يكون الوعد نفسه، يعني هو الذي يأتي؟ هذا توقف على الواقع. الواقع، هل الله سبحانه وتعالى وعدنا أم لم يعدنا بعد؟ يعني هل هو في النهاية في يوم القيامة سيعدنا؟ خلاص، يعني إذا الوعد قد وقع، الوعد قد جاء من قديم، من أول آدم عليه السلام، صحيح؟ الوعد موجود من أول آدم عليه السلام، لم يخل الله تعالى البشر من الأنبياء والرسل. إذن جاء وعد ربي، أي جاء ما وعدك به في الوعد، أي جاء الموعود الذي وعدك به في الوعد. فهمت؟ نعم. إذن أصول الشرع أدلة الأحكام المشروعة، والمراد هنا الأدلة الإجمالية لا التفصيلية. يعني القرآن دليل إجمالي، والسنة دليل إجمالي، والإجماع دليل إجمالي، والقياس دليل إجمالي. يعني مجمل القرآن ومجمل السنة ومجمل الإجماع ومجمل القياس. أما قولنا مثلا وأقيموا الصلاة، فهذا دليل تفصيلي على وجوب الصلاة. وقولنا وأتموا الحج والعمرة لله، أو لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فهذا دليل تفصيلي على وجوب إتمام الحج والعمرة وعلى وجوب الحج والعمرة. وقولنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو دليل تفصيلي على حرمة الخمر. وقولنا مثلا إن الله إذا حرم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا دليل تفصيلي على أن ثمن المحرم حرام. وقولنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا دليل تفصيلي على وجوب التوضؤ من الحدث. وقولنا وبالغ في الاستنشاق، هذه كلها أحاديث، أنا انتقلت الآن من الكتاب إلى الأحاديث، إلى الأدلة سأتكلم على، أضرب أمثلة للأدلة الإجمالية كلها. نعم. قولنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، هذا دليل تفصيلي على كراهة المبالغة في الاستنشاق للصائم. وقولنا مثلا يمنع الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي، قياسا على القاتل، الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، الذي جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، هذا من باب قاعدة من إيه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. فنقول هنا في القياس يقاس عليه الموصى له، الموصى له شخص أوصى إلى أحد إذا أنا مت فأعطوه ثلث مالي، وكان هذا رجل ملياردير، فإذا أنا مت فأعطوه ثلث مالي، فقتله استعجالا، هذا كالوارث الآخر يرث يعلم أنه سيرث، أما هذا فيعلم أنه سيأخذ الوصية. فنقول هنا هذا يمنع قياسا على ماذا؟ هذا يمنع قياسا على القاتل. فهذا دليل تفصيلي على حرمان الموصى له، القاتل الذي قتل وهو موصى له لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، أيضا لا يأخذ الوصية القاتل، قياسا على الوارث القاتل، كلاهما قاتل ولكن العلة هي القتل، لكن هذا صفته أنه وارث وهذا صفته أنه موصى له، يعني سينتفع بالوصية لا بالإرث. وجه السكة طريق الانتفاع إليه، المسلك إلى الانتفاع إليه يصله المال من خلال الوصية لا من خلال الإرث. هو لم ينص عليه، أدرسه قال لا يرث القاتل، طيب أنا لن أرث أخذ الوصية، لا تمنع منها قياسا على الوارث القاتل. فهذا دليل تفصيلي على حرمان الموصى له القاتل. وقولنا مثلا يحرم الرهن أو الإجارة وقت الصلاة، صلاة الجمعة يحرم الرهن أو الإجارة، قياسا على البيع الذي ورد فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لم يقل وذروا الإجارة، لم يقل وذروا الرهن، لم يقل وذروا أي نوع من أنواع المعاقدات الأخرى، المعاوضات الأخرى، ولكن ماذا ذكر البيع فقط، لا. ونقول قياسا يحرم الرهن والإجارة وكل علاقة، كل شيء آخر، كل عقد آخر يحرم في وقت صلاة الجمعة، قياسا على البيع المذكور في القرآن الذي حرم في وقت صلاة الجمعة، لأن العلة هي الانشغال عن الصلاة وما إلى ذلك. فهذا دليل تفصيلي على حرمة المعاملات وقت صلاة الجمعة وإن كانت غير البيع، فهذا قياس تفصيلي. نعم. ونقول مثلا أجمعوا على أن من لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث فله المسح عليهما، فهذا دليل تفصيلي في خصوص المسألة. وقولنا أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، فهذا دليل تفصيلي في هذه المسألة. ونقول هذه ليست مخترعات، أنا أقول مسألة إجماع حقيقية الآن. نعم، عندكم كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وعندكم كتاب الإجماع لمن؟ كتاب الإجماع الآخر لمن؟ صحبت عن الاسم، لمن الكتاب الآخر في الإجماع؟ على كل عندكم كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، نعم عندكم كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، كتاب الآخر ما لابن المنذر، نعم الإجماع لابن المنذر، هذا مشهور لعله أشهر يعني، كتاب الإجماع لابن المنذر، نعم هو. فنقول أجمعوا على أن الضحك مثلا، هذه المسائل مذكورة في هذا الكتاب كله، هذه المسائل مذكورة مرتبة على الأبواب، أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، فهذا دليل تفصيلي في هذه المسألة. ونقول أجمعوا على أنه لا صدقة في دون 40 من الغنم ودون 5 من الإبل، فهذا الإجماع دليل تفصيلي في هذه المسألة بعينها. ونحن لا ندرس أصول الشرع أي أدلة الشرع من حيث التفصيل، وإنما من حيث الجملة، فندرس القرآن من حيث كون القرآن دليلا شرعيا، وندرس السنة من حيث كون السنة كسنة دليلا شرعيا، وندرس القياس من حيث كون القياس دليلا شرعيا، وندرس الإجماع من حيث كون الإجماع دليلا شرعيا. فالمراد بالأصول هنا الأدلة الشرعية الإجمالية، هذا هو معنى قولنا، معنى قولنا الإجمالية، هذا هو معنى قولنا الأدلة الإجمالية. وهذا الترتيب الذي يذكره المصنفون والأصوليون مقصود. نحن قلنا أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، هذا الترتيب الذي يذكره المصنفون والأصوليون مقصود. فتقديم الكتاب لأنه الأصل من كل وجه، يعني لا تتوقف حجيته على غيره، وهو أصل الأصول وهو أصل الفروع. ونص على أن السنة تكون بعد القرآن لأن حجيتها تتوقف عليه، لأن حجيتها تتوقف عليه، في مثل قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. ثم ذكر الإجماع، انقطع الصوت، يوجد صوت، يوجد، لأن سمعتم عن حجية السنة. نعم، كنت أقول فنحن نتكلم عن حجية السنة من حيث كونها سنة، لا من حيث التفصيل، من حيث كونها سنة، من حيث كونها دليلا شرعيا كسنة. وندرس الإجماع من حيث كون الإجماع دليلا شرعيا، وندرس القياس من حيث كون القياس دليلا شرعيا. القياس كقياس، كفكرة القياس، كفكرة القياس. نعم. ثم قلت بعد ذلك: وهذا التقديم، هذا الترتيب الذي سلكه المصنفون والأصوليون مقصود، لأنه قال: أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. قال: أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. فتقديم الكتاب لأنه الأصل من كل وجه، يعني لا تتوقف حجيته على غيره، وهو أصل الأصول وهو أصل الفروع. ونص على السنة بعد القرآن لأن حجيتها تتوقف عليه، في مثل قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي مثل قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم ذكروا الإجماع لأن حجيته تتوقف على الكتاب والسنة، فقد نصوا على أن دليله من القرآن هو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قالوا هذا يصلح دليلا في الإجماع. ونصوا على أن دليله من السنة ما رواه الترمذي مرفوعا: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على الضلالة، إن الله تعالى لا يجمع أمتي على الضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. هكذا نص الحديث عند الترمذي: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في حديث صححه السخاوي موقوفا على ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأنبه أنه صححه موقوفا لأنه يروى مرفوعا كذلك، لكنهم يضعفونه. نعم. وكان القياس آخر الأدلة لأن حجيته تتوقف على ما قبله، فقد دل القرآن على اعتباره، فقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار هو القياس. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهناك وجه آخر في تأخير الإجماع والقياس عن الكتاب والسنة، هناك وجه آخر في تأخير الإجماع والقياس عن الكتاب والسنة، وهو أن القياس لا يكون إلا على كتاب أو سنة أو إجماع. فما يثبت بكتاب أو سنة أو إجماع فأنه يقاس عليه. فالثلاثة أصول بالنسبة للقياس، ومستند الإجماع هو كتاب أو سنة أو قياس. مستند الإجماع كتاب أو سنة أو قياس. إذن هناك وجه آخر، وهو أن ليس فقط أن الكتاب والسنة هما اللذان دلانا على أن القياس حجة وعلى أن الإجماع حجة، لا. شيء ذكرته من قبل وذكرته الآن وأذكر: الإجماع والقياس لا يستقلان بإثبات الأحكام. الإجماع هناك مستند الإجماع، الإجماع لابد أن يكون على حكم علم من الكتاب أو السنة. علمنا هذا الحكم أو لم نعلمه، ووضحت هذا منذ قليل في هذا المجلس. والقياس لا يكون إلا على كتاب أو سنة كذلك، القياس لا يكون إلا على كتاب أو سنة. فهما لا يستقلان بإثبات الأحكام، هما كالوسائل. انظروا، أستطيع أن أقول تبسيطا للأمر وتيسيرا للأمر: الإجماع والقياس هما كالوسائل التي نقف بهما على أحكام الكتاب والسنة. الإجماع والقياس هما كالوسائل التي نقف بها على أحكام الكتاب والسنة، ولهذا كان ينبغي تأخيرهما عن الكتاب والسنة. الكتاب والسنة أصل الأصول، أو هما الأصل في الأحكام، وكان ينبغي تأخير السنة على الكتاب لأن الكتاب أصل الأصول وأصل السنة وأصل الفروع وأصل كل شيء. القرآن هو أصل كل شيء. ومن هذا الاعتبار تكلموا في قضية أن كل شيء مذكور في القرآن، أن كل شيء مذكور في القرآن، لا نحتاج إلى هذه التوجهات الحديثة التي يقولون فيها في يتكلمون فيها حول استنباط الأدلة العلمية ومراحل الجنين من بطن الأم وكذا. لا، أنت لو كان القرآن يرشدنا إلى ذلك فعلا حقا لاستنبطنا ذلك قبل أن نرى هذا بالمجهر أو نراه بالتصوير في البطن. لكن الواقع هو أننا رأينا، نبحث فيما يحدث في الواقع أو نبحث في النظريات وكذا، ثم نبحث في القرآن عما قد يكون بشيء من التكلف موافقا لهذه الأشياء. والقرآن ينبغي تنزيهه عن كل ذلك، لأن مادة القرآن حوت غيرها بالإرشاد لا بالمادة. انتبهوا إلى هذا الأمر جيدا، انتبهوا إلى هذا الأمر جيدا. القرآن قد حوى العلوم بالإرشاد إليها. والقرآن ليس كتابا في الفيزياء، ليس كتابا في الكيمياء، ليس كتابا في السحر، ليس كتابا في العلوم الطبيعية، ليس كتابا في علم التربة، ليس كتابا في الطب، ليس كتابا في مراحل تكون الجنين، ليس كتابا في العلاج الطبيعي، ليس كتابا في كذا، ليس كتابا في كذا. لا أحد يأخذ يعني في قصة أيوب عليه السلام وأنه ضربها بأعواد من الريحان وكذا وكذا، وقل انظروا هذا يستعمل في علاج الطبيعي مثلا، هذه تفاهة. أنا لا أستبعد أن يقع ذلك أو أن يكون قد وقع، ولكن القرآن لم يرشد إلى ذلك. القرآن كتاب إلى الإنسان من حيث كونه إنسانا، ثم بعد ذلك القرآن خول لك أن تنطلق في الأرض وأن تفكر. اذهب وابحث. أنا لا أفهم الذين يقولون بهذه الأشياء ويتكلفونها في القرآن، أنا حقيقة لا أفهم لماذا لم ينظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم. لماذا لم ينظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نصحهم في النخل ففسدت الثمرة فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الأمور هو أنه أرشدهم إلى قضية التخصص. أنتم أدرى بأمور دنياكم، كل إنسان وما يحسن، كل إنسان وما يحسن. الشرع لم يمنعك من شيء، ولكن الشرع ورد للإنسان، أو هذا الكتاب القرآن وهذه السنة وردت للإنسان من حيث الاعتقاد، من حيث الأمور التعبدية. وأما الأمور الحياتية التي هي العمل في الأرض والسعي في الأرض وكذا، القرآن أتاحها لك. اسعى في الأرض كما تسعى، افعل ما تريد. القرآن أنزه من أن يدخل معك في تفاصيل ما تفعل، القرآن أعلى من ذلك، القرآن أعلى من أن يدخل. القرآن يجمل ذلك بأن يقول لك افعل، روح العب، اعمل انت عايزه، افعل ما تريد. أما أن يدخل معك في تفاصيل هذا الأمر، ليس كتابا هو في الميكانيكا، وليس كتابا في الاستاتيكا، وليس كتابا في الجبر، وليس كتابا في الفيزياء والكيمياء والسيمياء، ليس كتابا في أي شيء من ذلك. القرآن وليس كتابا في الطب، وليس كتابا في علاج الطبيعي، ليس كتابا في الرياضة. القرآن كتاب للإنسان من حيث كونه إنسانا، كتاب للإنسان من حيث كونه إنسانا. نعم. واعلم أن أكثر الأصوليين على اعتبار القياس، أن القياس دليل في الشرع، وخالف في ذلك أهل الظاهر الظاهرية فأنكروه واعتبروه قولا بلا دليل. اعتبروا القياس قالوا الدليل هو الكتاب والسنة، الدليل قالوا الدليل هو الكتاب والسنة، فكيف تعتبرون القياس دليلا؟ قالوا لأن ظاهر النص لا يدعم هذا القياس. أن نحن الآن نقرأ، هم أهل الظاهر، ونحن قلنا الآن إن الذي يثبت بالقياس أو إن الذي يكشفه القياس شيء ليس ظاهرا، تفهمون؟ شيء ليس منطوقا. لو كان منطوقا ما كان هناك مشكلة أصلا، لكنه ليس منطوقا. فالقياس يظهر أنه مراد، ولكنه كان خفيا علينا، فالقياس أظهر أنه مراد. وهؤلاء اسمهم ماذا؟ اسمهم الظاهرية. الظاهرية، أول ما تسمع الظاهرية لابد أن ينكر القياس طبعا، لأن القياس يكشف ما ليس ظاهرا، القياس يكشف ما ليس منصوصا عليه. القياس يكشف لك أن شيئا آخر غير ظاهر في النص هو مراد بهذا النص. فإذا كانوا هؤلاء الظاهرية فبالطبيعة تفهم دون أن ينص لك، دون أن يقال لك، تفهم فورا دون استنباط، دون تفكير كثير، تفهم نعم هم لا يقولون بالقياس. نعم لأنهم يأخذون النص على ظاهره، فبالتالي القياس يكشف لك خلاف الظاهر، يعني يدخل في مع الظاهر أشياء ليست من الظاهر، وهم ظاهرية فقط، ليسوا قياسية، ليسوا أهل رأي، ليسوا قياسية، ليسوا يعني ليسوا ممن يستنبطون الأحكام من على طريقة يعني مخالفة الظاهر أو مما هو يخالف الظاهر، فبطبيعة الحال سيرفضون القياس. والكلام في هذا يطول، لكن الجدير بالقول في هذا المقام، يعني شيء هكذا مجمل تفكر به ولو مؤقتا، وهو أن القياس كما قلت ليس دليلا مثبتا للحكم بذاته، وإنما هو دليل يظهر الحكم، يظهر الحكم. يعني أن القياس ليس كالآية أو الحديث بحيث تثبت به الأحكام ابتداء كما قلت، وإنما القياس ماذا؟ يظهر الحكم. فإذا لا نقول هنا إنه ماذا؟ إنه قول بلا دليل، ولكن سنكون معهم في أنه يخالف الظاهر. يعني إذا سلمنا لهم بظاهريتهم سنوافقهم على موقفهم من القياس، إذا سلمنا لهم بظاهريتهم. فإذا مناقشتهم لابد أن تكون من جهة كونهم ظاهرية، من حيث كونهم ظاهرية، من حيث كونهم ظاهرية. نعم، لا من حيث إنهم يقولون لا قياس، لأهم لا قياس لأنهم ظاهرية، يقولون المراد من النص هو ظاهر النص. إذن نحن سنناقشهم، إذن هل النص لا يدلنا إلا على الظاهر فقط ولا يدلنا على شيء غير منصوص؟ هذا ينبغي أن يكون نقاشنا معهم. نعم. لكن القياس كما قلت مظهر لا مثبت، يعني يظهر الأحكام الثابتة سابقا، لا أنه بالنص، يعني لا أنه بالنص إجمالا، يعني أقصد بالنص يعني حتى لو من غير المنطوق، لا أنه يثبتها ابتداء مثل الكتاب والسنة. والإجماع أيضا يتحقق فيه هذا المعنى كما قلت، الإجماع يتحقق فيه هذا المعنى. فعندنا ما يسمى مستند الإجماع، يعني أن كل مسألة فيها إجماع فإنها لابد فيها من كتاب أو سنة، سوى أن هذه يعني المسألة بعينها وقع فيها الاتفاق، ولا يقع هذا الاتفاق على غير شيء من الكتاب أو السنة، يعني فقط هذه المسألة وقع فيها الاتفاق على دلالة نص من الكتاب أو السنة. ومن هذا الاعتبار فأنه يمكن القول إن الإجماع لا تثبت الأحكام بذاته كما قلت، وإنما تثبت الأحكام بالكتاب أو السنة، ثم يقع الإجماع على دلالة الكتاب أو السنة. نعم. ويفيدنا الإجماع هنا عدم جواز الخروج عن هذه الدلالة، يعني إذا كانت النصوص تحتمل، إذا كانت النصوص تحتمل دلالات أخرى من حيث اللغة، لا، الإجماع يجعلنا نلتزم هذه الدلالة. وهناك فائدة أخرى، وهو أننا لا يجوز لنا التحول عن هذه الأحكام المجمع عليها في حال جهلنا بمستند الإجماع من الكتاب أو السنة، في حال إذا ما جهلنا مستند الإجماع من الكتاب أو السنة. نعم. يعني إذا لم نقف على مستنده، مستند الإجماع، ومن هنا كان يعتبر دليلا يعمل بنفسه من حيث الاحتجاج والاعتماد عليه، من حيث الاحتجاج والاعتماد عليه. نعم. يعني من هذا الاعتبار، من هذا الاعتبار قلنا إنه ماذا؟ قلنا إنه دليل مستقل، يعني قلنا كتاب وسنة وإجماع وقياس. نعم. أرى أن نكتفي بهذا. بلغنا الساعة والنصف تقريبا. أختم بكلمة، هذه الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لها تفصيل وتدقيق في الاحتجاج بها، لها تفصيل، لها شروط في تطبيق الاحتجاج بها، وإلا فلا يختلف مسلم، لا يختلف مسلم في حجية الكتاب والسنة، وإنما تختلف طرائق الاحتجاج. فمن الناس من رزق العلم بأصول الفقه، من الناس من رزق العلم بأصول الفقه، فيدرك كيف يستدل بهذه الأصول من الكتاب والسنة، كيف يستدل على الأحكام في الكتاب والسنة بهذه الأصول. ومن الناس من حرم هذا العلم، وحرم علم العربية، فهو يخبط خبط عشواء ولو زعم أنه يستدل بالكتاب والسنة. سبحان الله، نحن جميعا نرى الآن، جميعا نرى أن كل طائفة تأتي بكل شر وكل بلية، لا تزعم أنها استدلت بشيء إلا الكتاب والسنة، وتقع مخالفة الكتاب والسنة والإجماع بحجة اتباع الكتاب والسنة. نعم. فمكمن المشكلة والمخالفة هو في كيفية الاستدلال، مكمنها هو في كيفية الاستدلال بالكتاب والسنة، وإلا فلا أحد ولا طائفة إلا وتدعي الأخذ بالكتاب والسنة. انتبهوا إلى هذا، فهذا هو الفرق بين من درس العلم ومن هجم على الكتاب والسنة يقول سأستدل منهما، وهو لا أدوات عنده، لا عربية ولا أصول فقه ولا شيء. نعم. وأكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله. وإن شاء الله تعالى موعدنا في الغد إن شاء الله، حتى لا نضيع الوقت. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.